بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا تكلمنا في الدرس السابق في كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على بعض الحقوق والواجبات الخاصة بحقوق الناس التي يحكم فيها ولي الأمر. كان ذكر منها شيخ الإسلام رحمه الله القتل، وذكرنا أن القتل ثلاثة أنواع: القتل العمد ويجب فيه القصاص أو الدية، يخير أولياء الدم بين القصاص أو الدية. النوع الثاني من القتل القتل الخطأ، يجب فيه الدية وليس فيه قصاص. النوع الثالث هو وسط بين النوعين، القتل اللي هو شبه العمد، وهذا يجب فيه الدية أيضا ولا يجب فيه القصاص. طيب، بداية الدرس الليلة بعد ما انتهى شيخ الإسلام رحمه الله على بيان أنواع القتل الثلاثة، انتقل إلى حق آخر من حقوق العباد في القصاص، قال: والقصاص في الجراح أيضا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. والجروح قصاص، القصاص في الجراح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة. الجرح يساوي الجرح كما سيأتي بيانه الآن. قال: فإذا قطع يده اليمنى من مفصل فله أن يقطع يده كذلك، وهذا معنى المساواة. إذا قطع يده اليمنى من مفصل كالمرفق مثلا، يقطع يده اليمنى من المرفق، فالمساواة هنا أن تكون اليمنى مع اليمنى مش اليمنى مع اليسرى، وأن يكون القطع من مفصل حتى ننتهي إلى عظم محدد، لأن هيأتي إذا كان القطع ليس من مفصل لا تمكن المساواة. وإذا قلع سنه فله أن يقلع سنه، وإذا شج في رأسه أو وجهه فأوضح العظم فله أن يشجه كذلك. الشج في الرأس أو الوجه ليه؟ أوضحت العظم، يعني قطعت اللحم كله حتى بلغت إليه إلى العظم، هذه يسميها العلماء موضحة لأنها أوضحت العظم، تسمى موضحة. فله أن يقتص منه ويوضحه نفس الموضحة. فأما إذا لم يمكن المساواة، مثل أن يكسر له عظما باطنا. يعني يكسر له عظما باطنا؟ يعني ضربه مثلا على يده مثلا بخشبة أو بحجر فكسر العظم، عظم اليد، ولكن لم يفصل اليد، فهنا هل تمكن المساواة؟ لا، ممكن نأتي نضرب مثلا يده بحجر أو بعصا، ممكن نكسر غير الكسر، ممكن نكسر من موضع آخر أو نكسر كسر أشد، وبالتالي هنا لا تمكن المساواة. قال: مثل أن يكسر له عظما باطنا أو شجه دون الموضحة. الجرح الذي فيه القصاص هو أوله الموضحة. ليه؟ لأن الموضحة احنا قلنا لها حد تنتهي إليه اللي هو إيه؟ العظم. هو جرحه حتى انتهى إلى العظم، خلاص، فهذا يجرحه حتى ينتهي إلى العظم، له حد ينتهي. لكن لو شق اللحم فقط ولم يصل إلى العظم، هنا لا قصاص، لأن احنا لا ندري كم نشق بالضبط، فهنا لا تمكن المساواة. قال هنا: فلا يشرع القصاص بل تجب الدية المحدودة أو الأرش. الدية المحدودة اللي هي ورد الشرع بتحديدها، إذا كان الشرع ورد بتحديد شيء معين نحدد كما حدد الشرع، لم يرد الشرع بالتحديد نرجع إلى الأرش، وهيأتي معنى تحديد الأرش إزاي. قال: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: فكل عضو أو منفعة ليس في الإنسان، شوف التحديد الآن اللي ورد في الشرع، فكل عضو أو منفعة ليس في الإنسان فيه إلا واحد ففيه دية كاملة، كاللسان، اللسان هو لسان واحد ففيه دية إيه؟ كاملة. الدية كم؟ 100 من الإبل. فلو اعتدى إنسان على آخر فقطع لسانه، الجناية فيها إيه؟ دية كاملة 100 من الإبل. وكذلك إذا قطع الأنف، إذا قطع الأنف قطعا كاملا، وإلا هيأتي أن الأنف ثلاث أجزاء، إذا قطع الأنف استوعب الأنف، لأنه ورد في الحديث: والأنف إذا أوعب قطعا فيه الدية، لأنه أنف واحد. والذكر فيه الدية، والكلام إذا ضربه الكلام منفعه مش عضو، إذا ضربه مثلا على رأسه مثلا بخشبة فأفقده النطق، دي منفعة، دية إيه؟ دية كاملة. أو العقل، ضربه مثلا على رأسه بخشبة مثلا ففقد العقل، فيه دية كاملة. وكل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها، كالعينين ونظرهما. العينين، العين الواحدة فيها نصف الدية، كم نصف الدية؟ 50 من الإبل. قال ونظرهما، لأنه ممكن لا يعتدي على العين، ممكن يضربه على رأسه فتبقى العين صحيحة ولكن لا يبصر بها، ففيها نصف الدية أيضا. فقلع العين في نصف الدية، فقد النظر في نصف الدية أيضا. والأذنين والسمع، لو قطع الأذن فيها نصف الدية، لو أفقده حاسة السمع لكل أذن نصف الدية. واليدين، كل يد فيها نصف الدية. ورجلين، كل رجل فيها أيضا نصف الدية. وما في الإنسان فيه ثلاثة ففي أحدها ثلث الدية، وهذه لا توجد إلا في الأنف فقط. قال كجانبي الأنف والحائل بينهما، المنخران والحائل الداخل الذي بين المنخران، الحائل فيه ثلث الدية والمنخران كل واحد فيه ثلث الدية، وهذا لا يوجد إلا في الأنف. لذلك لو استوعب بالقطع فيه إيه؟ فيه الدية كاملة، لأنه ثلاث أجزاء كل جزء فيه ثلث. وما فيه منه أربعة ففي أحدها ربع الدية، كالأجفان الأربعة، كل جفن فيه ربع الدية 25 من الإبل. وما فيه أكثر من ذلك كالأصابع العشرة، في كل إصبع عشر الدية، فأصابع اليد عشرة كل إصبع فيه عشر الدية، وأصابع الرجلين عشرة كل إصبع فيه عشر الدية. بقطع النظر عن منفعة الإصبع، الشرع قال هذه والرسول قال هذه وهذه سواء، الأصابع كلها سواء في الدية، وإن كانت الأصابع متفاوتة في المنفعة، أعظمها منفعة إيه؟ الإبهام، لأن لولا الإبهام ما يعرفش يمسك أي شيء. الفلاح مثلا لو هيمسك مثلا للفاس ولا حاجة من غير الإبهام مش عارف يمسك، فالإبهام أعظمها منفعة. يليه السبابة، لأن هو برضو يعاون في المسك، لكن الحديث قال هذه وهذه إيه؟ سواء، كل الأصابع سواء في الدية، كل إصبع فيه عشر الدية، وفي كل سن نصف عشر الدية. الدية كم؟ 100، عشرها كم؟ 10، نصف العشر 5، يعني الأصابع السنان كلها فيها أكثر من الدية. كم سن؟ 32، مش كده؟ 32. فالأسنان كلها فيها كام من الإبل؟ 160، مع أن الدية 100، فالأسنان فيها أكثر من الدية. وإذا شج رأسه أو وجهه حتى ظهر العظم ووضح ففيه نصف عشر الدية، اللي هي الموضحة 5 من الإبل. هذا لو أراد يأخذ الدية، لو طلب الدية فالموضحة فيها 5، لكن لو أراد القصاص له القصاص أو لا؟ له القصاص. وإن كانت الشجة دون ذلك، احنا سبق معنا ان الشيء المحدود شرعا بيأخذ المحدود، غير المحدود بيأخذ الأرش. كيف يحدد الأرش؟ قال وإن كانت الشجة دون ذلك، يعني أقل من الموضحة، ليست فيها قصاص وليس فيها حد شرعي، يعني ليست فيها دية محددة. قال مثل أن تبضع اللحم، يعني قطع اللحم ولكن لم يصل للعظم، مش موضحة. قال فإنه يقوم المجروح كأنه عبد وهو سليم، ثم يقوم وهو مجروح قد اندمل جرحه، فما نقصت قيمته أعطي الجناية من ديته. واضح طريق التقويم عند العلماء؟ يقوم وهو سليم، كأنه عبد يعني، يقوم وهو سليم، ثم يقوم بعد الجرح، نقص مثلا العشر أو من العشر يبقى كتير، نقص مثلا 3%، يبقى قيمة الجناية 3% من ديته، يبقى ياخد 3 من الإبل. واضح التقويم؟ دي بيسميها ايه؟ القرش. وبعض العلماء بيسموها حكومة لأنه يحكم بها القاضي. وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو صوته، مثل أن يلطمه أو يلكمه أو يضربه بعصا ونحو ذلك، فقد قال فيه طائفة من العلماء لا قصاص فيه بل فيه التعزير لأنه لا يمكن المساواة فيه، وقال آخرون بل فيه القصاص، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين، لأن القصاص مشروع في ذلك، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء، وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب. إذن لو ضرب إنسان مثلا لطمه على وجهه أو ضربه باليد مثلا وكزه أو ضربه بعصا أو برجل ونحو ذلك، هل فيها قصاص أو لا؟ بعض العلماء قال ليس فيها قصاص باعتبار أنهم قالوا أن المماثلة متعذرة، الضربة ممكن تختلف بالقوة أو بالضعف. والقول الثاني في المسألة هو نص الإمام أحمد وبه جاءت السنة وأقوال الصحابة كما سيأتي أن فيه القصاص، وهذا هو الصواب. قال أبو فراس خطب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فذكر حديثا قال فيه ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيده إذن لأقصنه منه، هيقتص للراعي من الرعية أو للرعية من الرعي. فوثب عمرو بن العاص فقال يا أمير المؤمنين إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب رعيته أئنك لمقصنه منه؟ قال إي والذي نفس محمد بيده إذن لأقصنه منه، أني لأقصنه منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن لأقصنه منه، يعني كيف لا أقصنه منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من نفسه، ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، رواه أحمد وغيره. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه، وهذه موجودة في غزو في قصة غزوة بدر لما ضرب الصحابي سواد بن غزية وقال استوي يا سواد، فقال أوجعتني يا رسول الله، فقال إيه أريد القصاص يا رسول الله، فكشف الرسول عليه الصلاة والسلام عن بطني حتى يختص، فقبله رضي الله تعالى عنه وقال أردت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك. فالشاهد من الحديث إيه؟ أن الرسول أذن له بالقصاص، وهذا يعني أن الضرب بالعصا فيه القصاص. قال شيخ الإسلام تعليقا على كلام عمر بن الخطاب أن لو ضرب الراعي الرعية هيثبت فيه القصاص، قال ومعنى هذا إذا ضرب المتولي رعيته ضربا مبرحا غير جائز، فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع، وهو واجب أو مستحب أو جائز. يعني الضرب اللي فيه القصاص الضرب غير مشروع، ضرب العدوان، لكن لو ضربه ضرب تعزير أو ضرب تأديب فيه قصاص أو لا؟ قطعا ليس فيه قصاص، لأن ضرب مشروع. إذن فشيخ الإسلام الآن ذكر القصاص في القتل، ذكرناه في الدرس السابق، ذكرنا الآن القصاص في الجراح، وذكرنا الآن القصاص أيضا في الضرب بالعصا واللطم ونحو ذلك. ثم انتقل إلى مسألة أخرى في القصاص، قال والقصاص في الأعراض مشروع أيضا، اللي هو السب والشتم. والقصاص في الأعراض مشروع أيضا، وهو أن الرجل إذا لعن رجلا أو دعا عليه فله أن يفعل به كذلك، وكذلك إذا شتمه شتيمة لا كذب فيها، والعفو أفضل. قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما على ما قال المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. ويسمى هذا الانتصار. والشتيمة التي لا كذب فيها مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح، أو تسميته بالكلب أو الحمار ونحو ذلك على وجه الإهانة. يعني لو شتم واحد آخر مثلا قال له يا كلب، الثاني له أن يرد عليه بنفس الشتيمة، وهذا يسمى قصاص أو لا؟ هذا يسمى قصاص، جائز أو لا؟ جائز، وينطبق عليه الآية وجزاء سيئة سيئة مثلها. لو وصفه بما فيه من نقص، بما سوء خلق مثلا هو فيه فعلا، للثاني أن يصفه بنقص هو فيه أيضا، ولكن لا يفتري عليه، يعني لا يصفه بخلقه وليس موجودا فيه، لا يصفه بما هو موجود فيه، وهذا هو العدل. مش لا ده فرية. طب هو يرد يقول له ايه بقى؟ ممكن يصف بما هو فيه ولكن لا يفتري عليه، وهيأتي الكلام الآن. قال فأما إن افترى عليه، وصفه بصفة نقص هي غير موجودة فيه، فأما إن افترى عليه لم يحل له أن يفتري عليه، لا. ولو كفره أو فسقه بغير حق لم يحل له أن يكفره أو يفسقه بغير حق. يعني لو قال له يا كافر، لا يجوز له أن يقول له أنت إيه؟ أنت اللي كافر، لا، بغير حق لا يجوز. ولو لعن أباه أو قبيلته أو أهل بلده ونحو ذلك لم يحل أن يعتدي على أولئك إذا لم يعينوه على ظلمه، فإنهم لم يظلموه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فكيف يجوز للمسلم أن يتعدى على مسلم لبغضه إياه بغضا جائزا أو غير جائز؟ وجماع ذلك أن كل ما كان من الكلام في عرضه محرما لحقه ما لم يلحقه من الأذى جاز الاقتصاص منه مثله. العبارة فيها قلق عندي، ولعل الصواب فيها وجماع ذلك أن كل ما كان من الكلام في عرضه محرما لحقه لما يلحقه من الأذى جاز الاقتصاص منه مثله، كالدعاء عليه مثل ما دعا عليه من لعن وغيره. يعني لو دعا عليه باللعن له أن يدعو عليه بنفس الدعوة، ويكون هذا من باب القصاص. وكما قال شيخ الإسلام العفو أفضل، ولكن إذا دعا عليه بالمثل جائز. كالدعاء عليه مثل ما كالدعاء عليه مثل ما دعا عليه من لعن وغيره، وكالإهانة في الكلام، وكإظهار مساوئه في وجهه وهو الهمز، أو في مغيبه وهو الغيبة. ولا يجوز الاعتداء عليه بأن يسب أكثر مما يسبه أو أشد مما سبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم. فعلم أن المكافئ لا إثم عليه إلا إذا اعتدى. وأما ما كان من الكلام حراما لحق الله بحيث يحرم ولو لم يكن فيه إيذاء له، كالكذب عليه بالقذف والتكفير والفسق وغير ذلك، فهذا لا يجوز المقابلة بمثله، لكن يعذر على ذلك بمنزلة ما ليس فيه قصاص من الجوارح اللي هي الجروح يعني. وقد اختلف العلماء هل يجوز الصلح على ذلك بمال على قولين. ونظير هذا ما لو مثل بغيره في القتل، مثل أن يحرقه أو يقطع يديه ورجليه، فهل يفعل به كما فعل أو لا قود إلا السيف؟ فيه قولان مشهوران للفقهاء أشبههما بالكتاب والسنة والعدل، أنه يفعل به كما فعل ما لم يكن الفعل محرما في نفسه، كتجريع الخمر والتلوط به ونحو ذلك. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا الليلة ونكمل الدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.